السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب المراقبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وصية وتوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام لابن عمه رضي الله عنهما عبد الله بن عباس، وكان غلاما كان رديفه راكبا معه. والكلام والتوجيه، وإن كان مخاطبا به ابن عباس رضي الله عنه، فهو لجميع الأمة، لأن هذه المسائل وهذه التوجيهات والآداب والتعليمات التي وجهها إليه صلى الله عليه وسلم فإنها تشمل جميع الأمة. فعلى المسلم أن يتأمل هذه الجمل وهذه الفوائد ويجعلها نصب عينيه، لأنها وصية أو وصايا اشتمل عليها هذا الحديث، فلنأخذها جملة جملة حتى نعرف على ماذا تنطوي وماذا تشتمل وماذا تفيد. فأولا، قوله عليه الصلاة والسلام يا غلام، ناداه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأه بالكلام والتوجيه، من أجل أن يلتفت وينتبه فيعي ويفهم ويحفظ ما سيقوله له. يا غلام، إني أعلمك كلمات، يعني انتبه لها وأعرها سمعك وافتح لها قلبك لما اشتملت عليه من الفوائد والآداب. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذه أول وصية، احفظ الله يحفظك، يعني حافظ على أوامر الله، امتثل أوامره واجتنب نواهيه، احفظ حدوده، تجنب حرماته، يحفظك الله في دينك ودنياك. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين وتدان. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك، في الروايات الأخرى والمعنى واحد، يعني أن ربك عز وجل يرعاك ويراك ويحفظك ومحيط بك، فهو الذي يحفظك من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك. فإذا توجهت إليه فهو أمامك، وربك لا يغيب وإن كان فوق عرشه من فوق سمى سماواته فإنه محيط بك سمعا وبصرا وعلما، فهو الذي يرعاك ويحفظك ويراك، يراك أينما كنت. احفظ الله تجده تجاهك، فلا تغفل عن الله حتى أن ربك يرعاك ويحفظك ويدفع عنك الآفات والشرور، فلا تنصرف عن الله أو تعتمد على غيره فينصرف عنك ويكلك إلى ذلك الغير، ومن وكل إلى غير الله فقد ضاع. توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأن لا يتوجه العبد إلى غير الله فيسأله أمرا من الأمور، لكن اسأل ربك الذي بيده الأمر كله وهو القادر على أن يعطيك ما سألته، لأنه المالك لكل شيء وبيده الخير كله. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله، بل اسأل ربك. وفي الحديث أن الله عز وجل إذا كان آخر الليل ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، يا عبادي هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يصبح الصبح، وذلك كل ليلة. فعلى المسلم أن يتوجه إلى ربه فيسأله كل خير ويستعيذ به من كل شر. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل ربك ولا تتوجه إلى غيره، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. كيف تتوجه إلى غيره والخير كله بيده؟ إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غيره. وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون في الأمور كلها، فإذا عجزت عن أمر وشق عليك فتوجه إلى ربك واسأله العون، يعينك، يقيض لك الأسباب، يسهل لك المهمات ويفرج لك، فإنه لا معين إلا الله. إذا استعنت فاستعن بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك من خير الدنيا والآخرة، وابذل الأسباب واستعن بالله. لا تعتمد على الأسباب تقول أنا قادر أفعل شيء، إذا لم يعينك ربك فلا تنفعك الأسباب. ولكن استعن بالله أولا، اطلبه العون وحده: يا معين أعني على أمور ديني ودنياي. اسأل ربك: يا معين أعني، واذل الأسباب، ابذل الأسباب واستعن بالله ولا تعجزن. فهذه من أنواع العبادة، الاستعانة والسؤال من أنواع العبادة. فمن استعان بغير الله أو سأل غير الله فقد أشرك بالله، يعني إذا كان في أمور لا يقدر عليها إلا الله، إذا كان أمر لا يقدر عليه إلا الله ثم توجهت إلى غيره فسألته واستعنت به فقد أشركت بالله. إذن توجه إلى الله وحده، فهذه من أنواع العبادة، والعبادة كلها لله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ الفاتحة، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. نعم. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا تنبيه لابن عباس رضي الله عنهما وللأمة عموما، بأنه لا يملك الخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله. فلو أن السماوات والأرض ومن فيهما أرادوك بخير والله لم يرده لك ما استطاعوا، ولو أرادوا أن يضروك بشيء ما استطاعوا، إلا إذا كان قد قدر الله لك ذلك. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا، كل الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن الله عز وجل وحده هو النافع الضار، وحده هو النافع الضار. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء كذلك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا كان مقدر لك مكتوب في اللوح المحفوظ فلا يمكن أن يتأخر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، لأن المقادير قد قدرها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله وكتب في تلك اللحظة في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فالأمر المقدر لك لا يمكن أن يتأخر، والأمر الذي لم يقدر عليك لا يمكن أن يحصل. ولو اجتمع أهل السماء والأرض، لأن ذلك أمر مفروغ منه، فأكده عليه الصلاة والسلام بقوله: أعلم، يعني علم اليقين، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلا مانع، يعني ما أعطى ولا معطي لما منع. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص مكتوب كل شيء مقدر، لا يتأخر ولا يتقدم، ومكتوب عليك وأنت في بطن أمك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل إذا بلغ الحمل في بطن أمه 4 أشهر أرسل الله إليه ملك فينفخ فيه الروح ويأمره ب4 كلمات، لأن أطوار الإنسان في بطن أمه 3، كل طور 40 يوما. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحدكم يجمع في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذا بلغ 4 أشهر اكتمل خلقه بإذن الله، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيد. نصيبك المكتوب في اللوح المحفوظ يكتب عليك وأنت في بطن أمك، ثم لا يتغير شيء، ينفذ عليك هذا حتى تلقى ربك، ما يمكن أحد يغير ولا يبدل ولا يقدم ولا يأخر. مكتوب سعيد أو شقي، والأعمال بالخواتيم. والله الذي لا إله غيره، يقول عليه الصلاة والسلام بقية الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يرى الناس، على أنه مستقيم وماضي في طاعة الله في أمر الله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما بقي على وفاته إلا شيء يسير، وهو فيما يرى الناس إنه يعمل صالحا. فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب الشقاوة الذي كتب عليه في بطن أمه، لأنه قد علم أنه ما يصلح للجنة وأنه شقي والعياذ بالله، فالأعمال بالخواتيم. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني لا تشهد على أحد أنه في جنة أو في نار إلا ما شهد له، ما شهد الله له وشهد له محمد عليه الصلاة والسلام، ثبت في القرآن وفي السنة. أما مع ذلك نرجو للمحسنين وأخاف على المسيئين من دون حكم. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، يعني أيضا فيما يرى الناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم. إذا لو اجتمعت الأمة على أن تنفعك بشيء والله ما أراده لك ما استطاع، وإن اجتمع على أن يضرك بشيء والله ما كتبه عليك ما استطاعوا. نصيبك من القدر مكتوب في اللوح المحفوظ، ما يتغير ولا يتبدل أبد. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم في رواية غير الترمذي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، وهذا أيضا من جملة هذه الوصايا القيمة العظيمة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تكن مهبل غافل عن الله، لا تبالي تسرح وتمرح، تهمل أوامر الله وترتكب معاصيه وأنت تتقلب بنعمه، فإذا أصابتك شدة وكربة تذكرت الله وعرفت أنه ما ينفعك إلا هو، فقلت: يا رب، طيب أين أنت بالأمس يوم كنت تبارزه بالمعاصي، تترك الأوامر، يؤذن المؤذن ولا تذهب للصلاة، يزجرك الزاجر عن المعاصي فلا تبالي، ترتكب المحرمات وتترك الواجبات، وكأنك متروك سدى لا تؤمر ولا تنهى. فالآن لما نزلت بك الكربة والشدة وعرفت أنه لا ينجيك منها ولا ينفس لك هذا الكرب إلا الله، تذكرته، أين أنت؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا حافظت على طاعة الله وأنت في صحتك وفي قوتك وفي حياتك المستقرة، لم تنسى أوامر الله، لم تغفل عن الله، إذا نزلت بك النازلة والشدة وقلت: يا الله، قال ربك: لبيك عبدي، فصار بغوثك ونجدتك أسرع من لمح البصر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تكون مثل المشركين الذين يشركون في الرخاء، فإذا نزلت به الشدة دعوا الله مخلصين له الدين. كن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بالتأييد والتوفيق والنصر. من كان مع الله فالله معه، والله ما يتخلى عن عباده، ما يتخلى عن عبده، إذا كان صادقا فإنه ما يتخلى عنه ولا يتركه. أما إذا كان أنه قد ولى وإلى غير الله تولى، فإن الله عز وجل قد لا يبالي بأي واد هلك. لكن خذ بهذه الوصية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالرب عز وجل ما يعجزه شيء، عطاؤه كلام ومنعه كلام. لما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقاه قومه في النار لأنه كسر أصنامهم ووقف ضدهم وحارب شركهم قاموا منتصرين لأصنامهم فأوقدوا نارا عظيمة وقذفوه بها من بعيد بالمنجنيق آلة حربية تشبه المدافع ما يستطيعون يقربون من النار لعظمها. لكن هل الله تركه؟ هل النار مسته؟ أبدا. قابله جبريل عليه السلام وهو أعظم الملائكة قادر بإذن الله أن ينجيه، لكن مع ذلك مصر على أنه ما يتوجه إلا إلى الله، مقذوف إلى النار. فقابله الملك: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل كما تقرؤون في كتابه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نار ملتهبة خمدا وصارت روضة، والله عز وجل ما يفوت شيء، قال كوني بردا وسلام. لو قال برد فقط كان بدل الإحراق قتلته بزمهرير بالبرد، لكن الرب عز وجل ما يفوته شيء. فلأن إبراهيم مخلص مع ربه في الرخاء لم يتخلى عنه في الشدة، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد لما خرج بأصحابه يريد أن يخوف المشركين ويبين لهم أن ما حصل عليهم في أحد لم يثري عزائمهم ولم يوهنهم وأن بهم قوة وقدرة على حرب الكفر والكافرين، فلما وصلوا إلى مكان يسمى حمراء الأسد قريبا من المدينة معروف، جاءهم إنسان وقد مر بالكفار وهم يتراودون ويتشاورون بأن يرجعوا إلى المدينة ويستأصلوا المسلمين، يقول ما دام أننا أضعفناهم بالأمس نقضي عليهم. فجاء كالناصح للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد خذوا حذركم أو ارجعوا، فإن قريشا تريد الرجوع إليكم. فهل خاف؟ أبدا. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقذف الله الرعب في قلوب الكفار فاستمروا عائدين إلى مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما وصفهم الله: لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما يتخلى عنك، اصدق اصدق مع الله. نعم. بعده قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه أيضا تأكيد لنفوذ القدر. واعلم يعني علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الأمر المقدر لك أو عليك لا يمكن أن يتحول أو يتغير أبدا. ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، أبدا. ما دام أنه مكتوب عليك في اللوح المحفوظ بأنه يصيبك سيصيب. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيد. المكتوب لك سيحصل لك والمكتوب عليك سيحصل لك. واعلم بأن ما أصابك يعني ما قدر أن يصيبك لابد أن يصيب. لو تفعل كل الأسباب تبذل كل ما تستطيع، ما دام أنه مقدر فهو مصيبك لا محالة. وما أخطأك لم يكن يصيب، الذي صرفه الله عنك ما يمكن لو اجتمع الجن والإنس على أن يصيبوك بهذا الشيء، والله قد صرف ما يمكن يصيبوك فيه أبدا. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف بما فيه. الله لما قال القلم اكتب فقال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء من دون استثناء، لأن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء. فعلم الله عز وجل ليس له بداية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما في شيء يصير صدفة ولا يحدث من جديد أبدا. في ليلة القدر يقول عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، في ليلة القدر كل ملك موكل بشيء من هذه المقادير يؤمر بإذن الله فينسخه وينفذ إلى مثلها، من ليلة القدر إلى ليلة القدر، من سعادة شقاوة حياة موت فقر غنى قحط جذب غلا رخاء كل شيء، مرض صحة، ما نستثني، كل شيء كل يوم هو في شأن. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هل نحن نعمل في أمر قد قضي، يعني مكتوب ومفروغ منه ومقدر معروف الذي في الجنة والذي في النار، أو أنه أمر سيقضى سيقدر من جديد؟ قال عليه الصلاة والسلام بل أمر قد قضي مفروغ منه، لأن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فقبض قبضة من ذريته فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، قد علمهم عز وجل وقدرهم وعينهم وبينهم لا يزيدون ولا ينقصون. ثم قبض قبضة أخرى من ظهره أيضا وقال وهؤلاء ولا أبالي إن النار معروفين. فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني ما دام اني معروف اني في الجنة أو في النار. قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له اعمل، لا تقول كان بالنار بالنار وكان بالجنة فانا في الجنة، اعمل جد واجتهد واسأل ربك الثبات. الأعمال بالخواتيم كما سمعنا في الحديث الأول حديث الأربعين، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يوفقون ويسرون لعمل السعادة حتى يموت عليه، وأهل الشقاوة كذلك. رفعت الأقلام وجفت الصحف بما فيه معروفين، كل شيء مقدر، من صحة أو مرض أو غنى أو فقر زواج حياة موت أي شيء، ما من دون استثناء، ما يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره أبدا. قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يجب أن نؤمن بهذا إيمانا جازم بدون شك ولا تردد. ومن مات على غير الإيمان بالقدر فهو من أهل النار، من مات وهو شاك في القدر فهو من أهل النار. نعم. قال واعلم النصر مع الصبر. واعلم بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. النصر مع الصبر يعني لا بد إذا واجه المسلمون أعداءهم أن يصبروا حتى ينتصروا بإذن الله. اصبروا وصابروا ورابطوا، الله أمر بذلك، لا بد من الصبر ولا بد من التحمل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يواجه العدو خطب أصحابه الجيش وذكرهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. خلاص، ما دام انه واجهك فعليك ان تثبت. قد حذر من الفرار يوم الزحف، وان النصر حليف للصبر، ان النصر مع الصبر، النصر حليف للصبر. والقرآن مليء من هذه الآيات التي فيها الحث على الصبر حتى يحصل النصر. واعلم بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا اشتدت الكربة فاعلم بأن فرج الله قريب، لا تيأس لا تقنط. إذا شدت الكربة فاستبشر وتفاءل بخير فإن الفرج قريب، لكن الله يمتحن عباده ويبتليهم حتى يتبين قوة الإيمان، قوة التحمل، قوة الصبر والثقة به والاعتماد عليه. هل تصدق وتبقى على لجوئك إلى الله وحده، أو يخالج نفسك أشياء ثانية؟ وأعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كذلك لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر معرف يكون واحد، واليسر منكر يدل على أنه أعظم وأكثر. فلن يغلب عسر يسرين، يعني إذا شد العسر فاعلم بأن اليسر إن شاء الله قريب، ولكن أصدق مع الله. لا تنسى أول حديث، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تغفل، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، حافظ على أوامر الله، يحفظك الله في دينك وفي دنياك، يحفظ لك حياتك وأولادك وأهلك ومالك، يحفظ الله لك دنياك وأخرى كل شيء. لذلك العبد يسأل رب: اللهم احفظني واحفظني، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، من فوقي، وأعوذ بعظمك أن أغتال من تحت. لكن احفظ الله يحفظ. إذا حفظت الله يعني حافظت على أوامره واجتنب نواهيك حفظه. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين فلان، ومن قدم شيء قدم عنه. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.